أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنفتح اليوم بإذن الله صفحة جديدة من صفحات التاريخ الإسلامي مع الصفحة العاشرة من صفحات الأندلس من الفتح إلى السقوط. وقد وقفنا في الحلقة السابقة على موقعة الزلاقة وخواتيم موقعة الزلاقة، وكيف انتصر فيها القائد الرباني المجاهد الورع التقي يوسف ابن تشفين اللمتوني رحمه الله، وكيف قضى في الحكم قرابة 47 عاما، ثم توفي رحمه الله في سنة 500 من الهجرة، واستخلف على الحكم من بعده علي ابن يوسف ابن تشفين رحمه الله. قبل أن نخوض في نتائج موقعة الزلاقة وما حدث بعدها من أحداث، نريد أن نجيب على سؤالين سئل بخصوص الحلقة السابقة. السؤال الأول بيسأل عن البربر، وما معنى كلمة البربر، أو يعني إيه بربر، وصلة البربر بالتصرفات البربرية عند بعض الناس. الحق أن كلمة البربر منفصلة كليا عن كلمة البرابرة أو التصرفات البربرية الهمجية. البربر هم جنس من الناس مثل العرب أو مثل الفرس أو مثل الروم، وهم من أولاد حام، يعني هم حاميين ليسوا بساميين. العرب ساميين، هؤلاء حاميين كالأوروبيين في أغلب الظن. وطبعا احنا قصة انهم ليسوا بعرب يعني قصة لا يجب ان نقف امامها كثيرا، فقد حدثنا عنها في دروس سابقة. نريد ان نوسع مداركنا ونظرتنا للأمور. فكما ذكرنا انه لا فرق بين عربي ولا اعجمي الا بالتقوى. العرب نصروا الإسلام كثيرا، وكذلك غير العرب نصروا الإسلام كثيرا، ونحن يعني شاهدنا في هذه السلسلة من الأحداث في تاريخ الأندلس طارق بن زياد، شاهدنا يوسف بن تشفين وأبو بكر بن عمر اللمتوني وغيرهم كثير من غير العرب الذين نصروا الإسلام. صلاح الدين الأيوبي ليس بعربي، البخاري ليس بعربي، مسلم ليس بعربي، الترمذي، ابن ماجة، النسائي، كثير جدا من علماء المسلمين ومن مجاهدي المسلمين ليسوا بعرب. والحق أن العرب وغير العرب جميعا يجمعهم لواء واحد وعقيدة واحدة، هي عقيدة الإسلام. وكلمة القومية العربية أو الاعتزاز بالعروبة وإلغاء غير المسلمين من العرب تلغي من قوام المسلمين أكثر من 1,000,000,000 مسلم. عدد المسلمين في العالم 1,300,000,000 مسلم، العرب منهم حوالي 200,000,000 مسلم فقط، وغير هؤلاء من باكستان أو الهند أو إندونيسيا أو من أفريقيا، البلاد الواسعة التي تحدثنا عنها في دولة المرابطين، كثير منهم غير عرب، ومع ذلك يعني هم جند للإسلام، لابد أن يندرجوا تحت اللواء الذي يجمع هؤلاء جميعا هو اللواء الإسلام. في سؤال ثاني كان سأل، الحق أن هذا السؤال هام جدا، وأعتقد أن صاحب هذا السؤال يعني جايز بيلفت الأنظار للنقطة، أو جايز هو مش فاهم شيء في الحلقات السابقة. السؤال بيقول إيه؟ بيقول يعني هو انبهر انبهار شديد بانتصار المسلمين في موقعة الزلاقة، وانبهر أيضا لما سمع عن انتصارات المسلمين في وادي برباط أو في غيرها من المواقع الإسلامية، أو حتى في المواقع الإسلامية التي لم تذكر في هذه المجموعة من مواقع الفرس والروم وغيرها. لكن هو يقول أن هذا الانبهار كان بمواقع أو غزوات السابق، أما الآن فالأمر متغير، الحرب غير الحرب. يعني زمان كانت الحروب على حد قوله بالسيف والخيول ولقاء جندي بجندي، أما الآن في الحرب إلكترونية وحرب زراير وحرب طيارات وحرب قنابل نووية، والطاقة ليست الطاقة. فإذا كان من الممكن للمسلمين أن ينتصروا سابقا، فانتصارهم في هذا الوقت الذي نعيش فيه الآن من الصعب بمكان، وليس كما سبق في تاريخ المسلمين. الحقيقة التعليق ده يعني أتخوف أن هذا الرجل الذي سأل هذا السؤال يكون يعني لم يفهم أمرين هامين جدا من الأمور التي تحدثنا عنها في هذه السلسلة. الأمر الأول أنه هناك سنة لله سبحانه وتعالى أنه أمة الإسلام أمة لا تموت، وأنه لا بد من قيام بعد السقوط مهما بلغت قوة الباطل ومهما ضعفت قوة المسلمين، لا بد سنة من سنة الله سبحانه وتعالى أن يقوم المسلمون بعد السقوط مهما تعظمت قوة الكافرين، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. الأمر الثاني وهو الحقيقة أمر هام جدا أنه لم يفهم طبيعة المعركة بين الحق والباطل. معركة الحق والباطل هي ببساطة معركة بين أولياء الله سبحانه وتعالى وأولياء الشيطان. افهم الموقع بهذه الصورة وتخيل النتائج. جاوب انت على السؤال، جاوب يا ترى أولياء الله سبحانه وتعالى الذين ينتصرون أو أولياء الشيطان مهما تعظمت قوة أولياء الشيطان أو قوة الشيطان؟ هل من الطبيعي لما تيجي نحلل كده المواقع التاريخية السابقة، هل من الطبيعي بالقياسات القديمة أن يحقق المسلمون النصر في معاركهم السابقة؟ هل من الطبيعي مثلا أن ينتصر 32 ألف مسلم في القادسية على 240 ألف فارسي؟ يعني حتى بقياسات الماضي وبقياسات التاريخ، هل طبيعي أن 32 ألف ينتصر على 240 ألف وفين في بلدهم وفي عقر دارهم؟ هل من الطبيعي أن 39 ألف مسلم في اليرموك ينتصر على 200 ألف رومي؟ هل من الطبيعي أن 30 ألف مسلم في تستر ينتصر على 150 ألف فارسي 80 مرة متتالية في خلال سنة ونص، كل مرة يدخلوا في موقعة ينتصر فيها ثم تأتي الموقعة الأخرى فينتصر فيها 80 مرة 30 ألف ينتصر على 150 ألف وفي عقر دارين كما تحدثنا في فتوح فارس من قبل بالتفصيل؟ هل من الطبيعي كما درسنا في فتوحات الأندلس أن 12 ألف مسلم ينتصر على 100 ألف في موقعة وادي برباط؟ هذه كلها أمور ليست من الطبيعي أن تحدث حتى بقياسات الماضي، ولغز صعب جدا أنك تفهمه إلا بطريقة واحدة، أنك تفهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحارب الكافرين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يقول سبحانه وتعالى في سورة محمد عليه الصلاة والسلام: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هكذا الله سبحانه وتعالى يختبر المؤمنين بحربين مع الكافرين. يعني احنا معكون فكرين ان ربنا سبحانه وتعالى محتاج لنصرة المؤمنين علشان ينتصر على اليهود او ينتصر على الامريكان او ينتصر على الروس او على غيرهم من امم الارض الذين اجتاحوا دول المسلمين؟ ابدا. ربنا سبحانه وتعالى من فضله عليك ومنه عليك وجوده وكرمه ان من عليك ان عملت جنديا من جنوده سبحانه وتعالى. أنتم يا إخوة والله تسترون القدرة وتأخذون الأجرة، تسترون القدرة الله سبحانه وتعالى في هزيمته للكافرين وتأخذون الأجر على ثباتكم في هذا الموقف أمام الكفار. الذي يقول إن الموقف في الماضي مخالف عن الموقف في الحاضر وإن حروب الماضي مختلفة بالكلية عن حروب الحاضر، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي نصر الصحابة ونصر من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هذا كأنه يقول وحاش لله من هذا: إن الله كان قادرا على عاد وثمود وكان قادرا على فارس والروم، لكنه ونعوذ بالله من ذلك ليس بقادر على أمريكا وروسيا وإنجلترا واليهود ومن حالفهم وشيعهم من أمم الحاضرين المقاتلين لأمة الإسلام. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. اسمع يا أخي وتدبر وقف عند كل كلمة من كلمات الله سبحانه وتعالى عندما يصف حال الكافرين. يقول سبحانه وتعالى: استكبارا في الأرض ومكر سيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لكن المهم في الموضوع اللي المفروض يشغل الإنسان المسلم الحريص على دينه هو أين دوره في هذا القيام، قيام أمة المسلمين الجديد، أين دوره في الانتصار الذي يشبه انتصار الزلاقة أو غير الزلاقة من مواقع المسلمين الخالدة؟ إن كان قيام أمة المسلمين بك فأنت مأجور حتى لو لم ترى نصرا، وإن كان القيام بدونك فقد ضاع عليك الأجر حتى لو كنت معاصرا للتمكين. ده الشيء المفروض يشغل كل مسلم يحاول أنه يكون له دور في إعادة بنيان الأمة المسلمة بعد السقوط الذي تحدثنا عنه في درس سابق. طيب نرجع نحلل الموقف بعد موقعة الزلاقة. موقعة الزلاقة كما تذكرون كانت في سنة 479 من الهجرة. كان قائد النصارى في موقعة الزلاقة هو ألفونسو السادس. مات ألفونسو السادس بعد الموقعة بشهرين أو ثلاثة، مات في بيته كمدا وهما وحزنا بعد الهزيمة الساحقة لفريقه في موقعة الزلاقة. وكما ذكرنا أنه كانت قد بترت ساقه في موقعة الزلاقة وضاع تقريبا معظم أو كل الجيش الصليبي في هذه الموقعة، واستخلف على الحكم ابن ألفونسو السادس. ومع ذلك يعني مع أن الاستخلاف كان سريع إلا أن النصارى لم يستطيعوا أن يقيموا لهم قوة لمدة 20 سنة أو أكثر من 20 سنة. لم تحدث مواقع بين المسلمين وبين النصارى إلا بعد سنة 500، يعني بعد حوالي 22 سنة من موقعة الزلاقة. يوسف بن تشفين رحمه الله ظل في الحكم لحد سنة 500 من الهجرة، ومات وهو يبلغ من العمر 100 عام، واستخلف على الحكم علي بن يوسف بن تشفين رحمه الله على دولة المرابطين. حاول المرابطون تحرير معظم الأراضي الأندلسية التي أخذت من المسلمين على مدار السنوات السابقة. حاربوا في أكثر من جبهة، حرروا ساراكوستا وضموها إلى أملاك المسلمين. ساراكوستا اللي هي موجودة في الشمال الشرقي من بلاد الأندلس، واقتربت حدود دولة المرابطين من فرنسا. حاول المسلمون كثيرا تحرير طليطلة، لكن الحق أنهم فشلوا في هذا الأمر. طليطلة كما ذكرنا مدينة من أشد مدن الأندلس حصانة، أو هي أكثرهم حصانة على الإطلاق، ففشلوا في تحريرها وإن كانوا قد أخذوا معظم القرى والمدن حول طليطلة. في سنة 501 بعد موت يوسف بن تشفين رحمه الله بعام واحد، دارت موقعة ضخمة جدا بين المسلمين وبين النصارى، هي موقعة أقليش. تولى فيها القيادة على المسلمين علي ابن يوسف ابن تشفين، وتولى فيها قيادة النصارى ابن ألفونسو السادس، وانتصر المسلمون أيضا انتصارا ساحقا في موقعة أقليش، وقتل من الصليبيين في هذه الموقعة 23,000 صليبي. استمرت الانتصارات للمسلمين. سنة 509 فتح المسلمون من جديد جزر البليار التي كانت قد سقطت في عهد ملوك الطوائف، وأصبح المسلمون يسيطرون على جزء كبير جدا من أراضي الأندلس. في سنة 512 بتحدث ثورة في داخل بلاد المغرب في عقر دار المرابطين. هذه الثورة كان لها أثر سلبي ضخم جدا على دولة المرابطين، أدت بعد ذلك إلى هزيمتين متتاليتين من الصليبيين في بلاد الأندلس، هزيمة اسمها كاتندا، وهزيمة أخرى هي هزيمة القليعة. طبعا يخطر في الذهن سؤال هام، لماذا تقوم الثورة في هذا الوقت في بلاد المرابطين، ولماذا تحدث الهزائم، ولماذا ينحدر الحال؟ نرجع كده نراجع تاريخ المرابطين، لأن احنا بدأت مراسم الدولة تقوم في سنة 440 بقدوم الشيخ عبد الله بن ياسين، وقعد الأمر متدرج ببطء حتى دخل أبو بكر ابن عمر اللمتون رحمه الله مع الشيخ عبد الله بن ياسين، وحدث انفراجة قليلة للمسلمين كانت غير متوقعة في ذلك الوقت. حصل بعدها انتشار بطيء، ثم انتشار سريع، ثم فتح عظيم وتمكين، ثم دنيا وسلطان وعز كبير جدا للمسلمين. ايه بقى اللي نتخيله من واقع دراستنا للتاريخ الاسلامي في فترة الاندلس وفي تاريخ كل المسلمين قبل ذلك؟ ادي احنا قضينا من سنة 440 لحد سنة 509، يعني حوالي 70 سنة من الانتصارات المتتالية والعلو والارتفاع، والدنيا التي امتلكها المسلمون ووصلوا فيها إلى درجة عالية جدا جدا من العز والسلطان. يا ترى تتوقعوا إيه بقى؟ يا ترى إيه الأحداث التي ممكن أن تحدث بصورة طبيعية جدا بعد هذا التمكين في الأرض وبعد هذا العلو وبعد هذه الغنائم والقصور والأموال التي فتحت على المسلمين؟ الشيء الطبيعي جدا، الشيء المتوقع جدا، الشيء العادي جدا أن يحدث انكسار جديد للمسلمين. فتنة في هذه الدنيا التي فتحت على المسلمين، وفتنة في هذه الأموال التي كثرت في أيدي المسلمين. بعض الناس تقول يا ترى معقول بعد يوسف بن تشفين وبعد أبو بكر بن عمر اللمسوني وبعد الجهاد العظيم وبعد الزلاقة وبعد هذه الانتصارات يحدث انكسار للمسلمين؟ الناس تتوقع يعني مش ممكن يحصل انكسار. هقول لهم سبحان الله، أتستغربه أن يحدث بعد وفاة يوسف بن تشفين ولا تستغربه أن يحدث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بلا شك أعظم تربية وأقوى أثر من يوسف بن تشفين ومن أمثال يوسف بن تشفين؟ طبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم البشر وأحسن البشر وأحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت الردة وحدث انكسار كبير جدا للمسلمين. دورة طبيعية جدا من دورات التاريخ. فالذي حدث في بلاد الأندلس أمر من الأمور الطبيعية جدا، أنه بعد هذا العلو بدأ يحدث الانكسار. يا ترى إيه هي شواهد هذا الانكسار، وإيه هي الأشياء التي حدثت بعد انتهاء عصر يوسف ابن تشفين وبداية عصر علي ابن يوسف ابن تشفين رحمه الله، الذي كان أيضا مجاهدا على نسق أبيه في أول الأمر؟ الحق أن المرابطين فتنوا بالدنيا وإن استمر الجهاد، حاجة غريبة جدا. يعني الجهاد في عهد علي بن يوسف بن تشفين لم يتوقف، كانت له صولات وجولات مع النصارى في أكثر من موقع، ومع ذلك فتن المرابطون بالدنيا مع استمرار الجهاد، وكثرت الذنوب في البلاد وإن استمر وجود العلماء. أمر في منتهى الغرابة، الغاز عجيبة في الظاهر، لكن عندما تأتي وتحلل الموقف تجد الأمر شيء طبيعي جدا. كيف يفتن الناس بالدنيا والجهاد مستمر، وكيف تكثر الذنوب في وجود العلماء؟ أما الأولى فترجع إلى خطأ كبير جدا ارتكبه المسلمون في دولة المرابطين، وعلى المسلمين أن يحذروا منه دائما. الخطأ هذا هو التركيز على جانب من جوانب الإسلام وترك الجوانب الأخرى. انشغل المرابطون في أرض الأندلس وفي بلاد المغرب وما حولها من البلاد، انشغلوا بالجهاد في سبيل الله عن تعليم الناس وعن تفقيتهم في الدين. ومهمة التعليم الحقيقة مهمة شاقة جدا، وبالذات في هذا الزمن. الناس بطبيعتها لا تحب من يعطي لها قوانين وبرامج. الناس في طبيعتها متفلتة من التعلم ومن الالتزام بالدين، فتريد أن تبذل معها مجهودا ضخما جدا حتى تعلمها أمر دينها. المرابطون انشغلوا بالجهاد في سبيل الله، جيوش كثيرة جدا تخرج في كل مكان، والناس ما عادتش تتعلم الدين كما ينبغي أن يعلم لهم، كما كان العهد في عهد عبد الله بن ياسين ويوسف بن تشفين رحمهم الله. والإسلام يا إخوة دين متوازن لا يغلب جانبا على جانب. انشغل المرابطون بالعبادة عن إدارة الحكم وعن السياسة في داخل البلد، انشغلوا بالأمور الخارجية عن الأمور الداخلية. لو تراجع التاريخ معانا في فترة الأندلس تجد مثلا من عوامل نجاح عبد الرحمن الناصر رحمه الله أنه أقام الدولة المتوازنة في العلم والجهاد والاقتصاد والقانون والعمران والعبادة وكل شيء. كون الدولة التي تسد حاجات الروح والجسد، فسادت الدولة وتمكنت. كذلك كان من عوامل نجاح الشيخ عبد الله بن ياسين في نشأة دولة المرابطين أنه أقام الجماعة المتوازنة التي تهتم بكل جوانب الحياة وتعطي كل منها قدرا مناسبا من الجهد والطاقة والوقت والعمل، كما علمهم أن يكونوا مجاهدين، علمهم أن يكونوا عابدين لله سبحانه وتعالى، كما علمهم أن يكونوا سياسيين بارعين، علمهم أن يكونوا متعاملين تعاملا على نهج الإسلام وأصول الإسلام. هكذا أنشأ ما يسمى بالجماعة المتوازنة. لكن أن يوجه المسلمون في دولة المرابطين في هذا العهد في سنة 500 وما بعدها، أن يوجه المسلمون كل طاقتهم إلى الجهاد في سبيل الله وإلى أمور العبادة ويتركوا أمور السياسة الداخلية وتثقيف الناس وتعليم الناس أمر الدين والسيطرة على المعاصي التي بدأت تنتشر في بلاد، طبعا ده شيء فيه خلل حدثت من جرائه هزة في دولة المرابطين. يبقى ده أول شيء اللي هو فتنة الناس بالدنيا مع استمرار الجهاد. الأمر الثاني أن الذنوب كثرت جدا في أرض المرابطين سواء في أرض المغرب أو أرض الأندلس مع وجود العلماء الكثر، وطبعا دي علامة استفهام كبيرة، يعني كيف تكثر الذنوب في وجود العلماء؟ كثرة الذنوب أمر طبيعي أن يحصل، يعني في بلاد المرابطين بعد أن كثرت فيها الأموال وانفتحت الدنيا أمر طبيعي جدا أن تكثر الذنوب، لأن معظم الذنوب بتحتاج إلى أموال كثيرة جدا. أو الله فعلا عشان تذنب تحتاج إلى أموال، عشان تشرب خمرة محتاج أموال كثيرة، عشان تشرب مخدرات محتاج أموال كثيرة، عشان تدخل ملاهي ليلية محتاج إلى أموال كثيرة. يعني كثير جدا من الذنوب تحتاج إلى أموال، وأحيانا بتحتاج إلى أموال طائلة. النفوس الضعيفة التي كانت في دولة المرابطين التي كانت تفكر في الذنوب لكن لا تقدر عليها، الآن بعد أن كثرت الأموال في أيديهم تحركت النفوس الضعيفة ناحية الذنوب وبدأت ترتكب من الأمور التي فيها معصية كبيرة لله سبحانه وتعالى، يعني إيه ألوانا وأشكال. طبعا هناك الغني الشاكر في الإسلام، لكن الحق أن هذا هو الاستثناء، والأصل أن الناس جميعا يفتنون بالمال ويقعون في الذنوب إذا كثر المال في أيديهم. لذلك يقول سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم على لسان قوم نوح لنوح عليه السلام: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي. أرازلنا ضعف الناس وبسطاء الناس وفقراء الناس هم الذين اتبعوا نوح عليه السلام واتبعوا الرسل من بعده واتبعوا كل الدعاء من بعده إلى يوم القيامة. يبقى أمر الذنوب أمر متوقع نتيجة كثرة الأموال، لكن أين العلماء الكثر؟ يعني كل هذه الذنوب ترتكب، أين العلماء المنتشرون في بلاد الأندلس وفي بلاد المغرب العربي في ذلك الوقت؟ انظر إلى الخطأ الفادح الآخر. احنا قلنا الخطأ الأول عدم توازن الأمور في دولة المرابطين. الأمر الثاني أو الخطأ الثاني هو أن العلماء انشغلوا بفرعيات الأمور وأغفلوا أساسياتها، انشغلوا بالفروع عن الأصول، أخذوا يؤلفون المؤلفات ويعقدون المناظرات ويقسمون التقسيمات في أمور لا ينبني عليها كثير عمل، بينما أغفلوا أمورا ما صح لهم أبدا أن يتركوها. قعدوا يعملوا مناظرات طويلة جدا، كيف تضع يدك أثناء الصلاة؟ يدرك تحطها على السدر ولا تحطها على البطن، ولو على السدر في أي مكان في السدر. مناظرات طويلة جدا في وضع السبابة أثناء التشهد، ترفع من أول التشهد ولا في منتصف التشهد فقط؟ هل ترفع ساكنة أم متحركة؟ هل حركة رأسية أفقية أم حركة دائرية؟ هل لو كان متحرك بأي معدل سريع ولا بطيء؟ حاجة يعني في منتهى الغرابة أن تجد الناس يتجادلون كثيرا جدا في هذا الأمر. مناظرات طويلة جدا في المرجئة والمعطلة والمشبهة والمجسمة وحاجات يعني الناس ما كانوا يرونها ولا يسمعونها عنها أبدا، ينقبون في الكتب ويبحثون عن المشاكل ويبدأوا في مناظرات طويلة وأشياء كثيرة، يعني فتحت على الناس أبوابا ما فتحها عليهم رسولهم صلى الله عليه وسلم. نتج عن هذا التعمق في الفروع أشياء خطيرة جدا. نتج عنه أولا جدار عظيم جدا بين العلماء والعامة، لا العامة بيفهموا العلماء ولا العلماء بيفهموا العامة. وصلى الله على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أعلم البشر وأحكم الخلق الذي كان يتكلم بالكلمة فيفهمه كبير الصحابة ويفهمه الأعرابي البسيط، ويفهمه الرجل وتفهمه المرأة، ويفهمه الكبير ويفهمه الصغير صلى الله عليه وسلم. لكن حدث فعلا جدار ضخم جدا في عهد المرابطين الأخير لما اشتغل الناس بالفروع والتهوا بها عن الأصول. حدث أمر آخر نتيجة هذه المناظرات الطويلة هي عزلة خطيرة جدا للعلماء عن المجتمع، أخذوا يتحدثون في كل هذه الأمور وتركوا مصائب عظام حلت على المجتمع. كانت الخمور تباع وتشترى بل وتصنع في البلاد ولا يتكلم أحد، ضرائب باهظة تفرض على الناس غير الزكاة بغير وجه حق، ولا يتكلم أحد من العلماء، ظلم ولاة أفراد الشعب ولا يتكلم أحد من العلماء، ملاهي للرقص فلا تختبئ بل تعلن عن نفسها بسفور ولا يتكلم أحد من العلماء، بل خروج النساء حاسرات بلا حجاب ولا يتكلم العلماء عن هذا الأمر. تخيلوا يا إخوة في هذا الزمن، في زمن دولة المرابطين في سنة 500 وشوية، كانت النساء تخرج بلا حجاب، سافرات بلا حجاب، والعلماء لا يتكلمون عن هذه الأمور، هم منشغلون بالحديث عن المرجئة والمعطلة وهذه الأمور، ويعتقدون أن هذه الأمور التي يجب أن يشغل بها المسلمون عن هذه الأمور أقل قيمة في نظرهم. إذا عدوا معي ماذا حدث في أواخر عهد المرابطين: غياب الشمولية في دولة المرابطين، فتنة الدنيا والمال، كثرة الذنوب، جمود الفكر عند العلماء وانعزالهم عن المجتمع. فوق كل هذه الأمور سبحان الله بتحدث أزمة اقتصادية حادة جدا جدا في دولة المرابطين، يغيب المطر سنوات وسنوات. واحد ممكن يسأل ويقول يعني سبحان الله ايه الصدف العجيبة دي، يعني مع كل هذه الأحداث يعني البلد ما كانتش ناقصة ان يحصل فيها أزمة اقتصادية، يتخيل ان هذه صدفة؟ لكن نقول له أبدا والله ليست مصادفة، بل هي في كتاب الله، في دستور المسلمين، في قرآن الله الكريم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. شوف كلام سيدنا نوح عليه السلام لقومه يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذن الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين دائما بالقحط وبالأزمات الاقتصادية الحادة جدا عندما يبتعدوا عن طريقه. لو لاحظت في مجتمعك ان بدأت الحالة الاقتصادية تسوء وبدأت الأموال تقل في أيدي الناس وبدأت الناس تشتغل ساعات وساعات وساعات ولا تحصل ما يكفي لسد رمقهم أو ما يكفي لعيشهم عيشة كريمة، فاعلم أن هناك خللا في العلاقة بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى، هناك ابتعاد عن منهج الله سبحانه وتعالى. ولو كانوا يطيعونه سبحانه وتعالى لبارك لهم في أقواتهم. طبعا تلا هذا الوضع الذي حدث في بلاد المرابطين هزائم متعددة من النصارى كما ذكرنا. موقعة قتندة في سنة 514 هزم فيها المسلمون، موقعة القليع في سنة 523 هزم فيها المسلمون. طبعا واضح ان البلاد تتجه الى كارثة او هاوية ان لم يكن مصلحون يعدلون المسار من جديد الى الجادة والى طريق الله سبحانه وتعالى والى طريق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. لابد في هذا الجو أن يظهر مصلحون، لابد أن يقوم منكرون للمنكر وآمرون للمعروف. فمن الذي قام؟ قام رجل اسمه محمد ابن تومرت، محمد ابن تومرت هو رجل من قبائل مصمودة البربرية، بعض الناس قالت أن نسبه عربي، بل أن البعض قال أن نسبه قرشي، لكن غالب الأمر أنه من قبائل البربر في هذه المنطقة. طيب احنا عايزين نركز تركيز شديد جدا الان مع قيام ثورة محمد ابن تومرت الاصلاحية في دولة المرابطين الذي قام في سنة 512. نريد ان نركز تركيزا شديدا، ليه بقى؟ لان منهج محمد ابن تومرت في التغيير كان مختلفا بالكلية عن منهج الشيخ عبد الله ابن ياسين رحمه الله السابق. تعالوا ننظر إلى الحدث وننظر إلى النتائج ثم نحلل الأمور بعد تفصيلتها. محمد ابن تومرت المصمودي هذا ولد في سنة 473 من الهجرة، ونشأ في بيت متدين في قبيلة مصمودة، وظل في هذا البيت إلى سنة 500، يعني كان يبلغ من العمر في ساعتها 27 سنة، وكان متشوقا جدا إلى العلم، وكان من عادة العلماء في ذلك الزمن أنهم يتجولون ويسيحون في الأرض، يتعلمون من العلماء في شتى بقاع الأرض من علماء المسلمين في مختلف الأقطار. فسنة 500 سافر محمد بن تومس إلى قرطبة وتلقى العلم هناك، ثم لم يكتفي بذلك بل عاد وسافر إلى بلاد المشرق. سافر في البداية للأسكندرية، ثم إلى مكة في الحج، حج هناك وأخذ يتعلم على أيدي علماء مكة فترة، ثم ذهب إلى بغداد وقضى هناك 10 سنوات كاملة في بغداد وتعلم هناك العلم على أيدي علماء بغداد جميعا. طبعا بغداد في هذا الوقت كانت تموج بتيارات مختلفة، كان فيها علماء للسنة كثيرين، وكان فيها أيضا علماء للشيعة كثيرين، وكان فيها أيضا علماء للمعتزلة. فتلقى على أيدي هؤلاء جميعا، ثم ذهب إلى الشام وتلقى العلم على يد أبي حامد الغزالي رحمه الله صاحب الإحياء، ثم عاد بعد ذلك إلى الأسكندرية، ثم عاد بعد ذلك إلى بلاد المغرب. يقول ابن خلدون يصف محمد ابن تومت عند عودته سنة 512، لما عاد إلى بلاد المغرب العربي سنة 512، يعني رجع عنده تقريبا 39 سنة، يقول: أصبح محمد ابن تومت بحرا متفجرا من العلم وشهابا في الدين. يعني جمع علوم كثيرة جدا ومن تيارات مختلفة من تيارات المسلمين، فجمع يعني أفكار ضخمة جدا وأصبح فعلا من علماء المسلمين الكبار في هذه الأونة. في طريق عودته من بلاد العراق وبلاد الشام بقي في الأسكندرية فترة يكمل فيها تعليمه، وهناك في الأسكندرية بدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هنا بنلاحظ شيء في سيرة محمد ابن تومس، ذكرنا أنه كان عالما من العلماء الكبار جدا، يعني عنده علم غزير جدا، لكن كان عنده شيء الحقيقة يعني كان مستغرب أن يكون عند من عنده هذا العلم الغزير. كان شديدا جدا في إنكار المنكر وفي الأمر المعروف، شدة تصل إلى حد التنفير، فكان ينفر كثيرا من الناس عنه عندما يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لدرجة أن أهل اسكندرية لما بدأ يأمر فيهم بالمعروف وينهى عن المنكر طردوه من البلد من فظاظته وألقوه في سفينة متجهة إلى بلاد المغرب العربي. ركب السفينة قاعد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على السفينة، وقاعد يختلف معهم اختلاف كبير، منع الخمور على السفينة وأمر بقراءة القرآن، طبعا ككل الناس يعني بعيدة تماما عن المنهج الإسلامي في السفينة، ومن شدته عليهم مسكوه في وسط البحر الأبيض المتوسط ورموه في البحر وتركوه مش في وسط البحر وانطلقوا إلى بلاد المغرب. وقعد يسبح جنب السفينة محمد بن تومر وشوية إيه والناس يعني صعب عليها، فأخذته في السفينة على أن يصمت حتى يصل إلى بلاد المغرب العربي. وصل فعلا إلى بلد تسمى بلد المهدية في تونس، وهناك نزل وبدأ كالعادة من جديد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بنفس الطريقة، وأيضا كرد فعل طبيعي للناس بدأت تنفر عن طريقه وتبتعد. وكان محمد بن تومر يريد تغيير كل شيء من المنكر تغييرا جذريا مفاجئا وسريعا، والحق أن هذا أمر يعني مخالف للسنن. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في مكة ما أمر بهذه الأمور فجأة، بل إن الأمور نزلت من عند الله سبحانه وتعالى مدرجة. كان يؤمر باجتناب الربا بصورة متدرجة، وكان يؤمر باجتناب الخمور بصورة متدرجة، وكان يؤمر بالقتال في سبيل الله بصورة متدرجة، هكذا. في كلام لطيف جدا نذكره لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، لما تولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله الأمر كانت هناك منكرات في دمشق وما حولها من البلاد. ابن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان شديدا جدا في الحق، فأراد أن يغير كل هذه الأمور، فوجد أن أباه عمر بن عبد العزيز رحمه الله يغير في الأمور بصورة متدرجة، فشق ذلك عليه وذهب إلى أبيه وقال: يا أبي، أنت تملك الأمور الآن وأنت يعني لك يعني هيمنة على بلاد المسلمين، فيجب أن تغير هذا المنكر كله وتقيم الإسلام كما ينبغي أن يقام. فقال له عمر ابن عبد العزيز رحمه الله: يا بني، لو حملت الناس على الحق جملة واحدة تركوه جملة واحدة. هكذا، فيريد أن يتدرج مع الناس محمد ابن تومرت لم يكن يفعل هذا الأمر، كان يريد أن يغير كل شيء تغييرا جذريا بل وبأسلوب فظ شديد. وانظر إلى قوله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه الكريم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي أحكم البشر وأعلم البشر جميعا، الذي ان دعا إلى الله سبحانه وتعالى بفظاظة انفض الناس من حوله، فما بالكم بعموم الناس. محمد بن تومرت لم يراعي هذه الأمور فبدأ الناس ينفضون من حوله. لكن هو في المهدية قابل رجلا، هذا الرجل اسمه عبد المؤمن ابن علي، نحفظ الاسم لأن الاسم يتكرر معانا وله شأن في تاريخ المسلمين في بلاد المغرب والأندلس. عبد المؤمن ابن علي هذا كان في مدينة المهدية في تونس يبغي ما بغاه محمد بن تومرت من قبل، يبحث عن العلم ويبحث عن الدين كما فعل محمد بن تومرت برحلته في بلاد المسلمين. فقابل محمد بن تومرت هناك فسأله محمد بن تومرت عن سبب تركه لبلاد المغرب العربي وسياحته في البلاد، فقال: أبحث عن العلم وأبحث عن الدين. فقال: عندي العلم وعندي الدين. فالتقيا وأخذ محمد بن تومرت يعلم عبد المؤمن بن علي من علمه، فأعجب به جدا وتآخيا في الله، ومن أول ما عرفوا بعض وظل حتى آخر حياتهما سويا حتى مات محمد بن تومرت. عبد المؤمن بن علي اتعلم من محمد بن تومرت العلم مع الطريقة، يعني اتعلم كثرة العلم مع فظاظة الأسلوب في دعوة الناس إلى المعروف وفي نهيهم عن المنكر. وبدأ الاثنان يدعوان إلى الله سبحانه وتعالى في بلاد المغرب العربي، وانضم إليهما خمسة، فبقوا إيه؟ بقوا سبعة، قوام كل المجموعة التي مع محمد بن تومرت به هو شخصيا سبعة من الأفراد. خلي بالنا يعمل إيه محمد بن تومرت. محمد بن تومرت يرى أن المنكرات قد كثرت جدا في بلاد المرابطين، نظر فوجد أن الخمور قد فشت في أماكن كثيرة حتى في مراكش اللي هي المدينة العاصمة التي أسسها يوسف بن تشفين رحمه الله من قبل، وكانت ثغرا من ثغور الإسلام. وجد أن السفور والاختلاط قد انتشر، وجد أن الولاة بدأوا يظلمون الناس ويفرضون عليهم الضرائب ويأكلوا أموال يتامى، حتى أنه شاهد من ضمن المشاهدات أن امرأة سافرة تخرج في يعني فوج كبير جدا وحرس وما إلى ذلك من الأمور، فسأل عن هذه المرأة السافرة فوجدها ابنة علي بن يوسف بن تشفين، ابنة أمير المسلمين في هذا المكان. فطبعا خد الستة بتوعه وقعد معهم وعرض عليهم فكرته في التغيير. ونخلي بالنا ونركز جيدا في اسلوب محمد بن تومرت في التغيير. قال لي محمد بن تومرت ليهم، قال لهم: ان الامور قد تفشت والمعاصي قد انتشرت في بلاد المرابطين، وارى ان الحل لهذا الامر هو ان نقصي الحكام عن الحكم. نبدأ بالرأس، نبدأ بعلي بن يوسف بن تشفين ومن معه من الحكام او الولاة ومن معه من الجيش، فنخرج عليهم ونقصهم من الحكم ويكون في أيدينا الحكم، فنستطيع أن نغير في البلاد ما نغيره على شرع الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يريد أن يبدأ الطريق الطويل جدا، طريق التربية الذي بدأه عبد الله بن ياسين رحمه الله من قبل والذي سار فيه سنوات حتى تمكن من الأمور. لا، هو عايز يشيل بسرعة علي بن يوسف بن تشفين ومن معه من الناس الحكام على هذه البلاد ويسيطر على الأمور، وبعد كده يعلم الناس من مكان الحكم أو بعد أن يتملك الأمور في البلاد. طبعا علي بن يوسف بن تشفين هذا كان يقيم شرع الله سبحانه وتعالى وكان يجاهد في سبيل الله، لكن كانت عنده تجاوزات ومخالفات ذكرناها كما ذكرنا في هذه الفترة. ما كان أبدا يجوز لمحمد بن تومرت ومن معه من الرجال على صدق نواياهم فيما يبدو لنا وعلى تقشفهم وزهدهم وعلمهم الغزير، ما كان لهم أن يخرجوا عليه، بل كان عليهم أن يقيموا الأمر من جديد، يعاونوه على العودة إلى طريق الإسلام الصحيح وعلى تعليم الناس وعلى تربية الناس. انظر إلى تغيير رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الرسالة في أرض مكة ودعا إلى الله سبحانه وتعالى وخالفه المشركون، كان من الممكن أن يفعل الأمر الذي فكر فيه محمد بن تومر. كان من الممكن أن هو يوصي سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا الزبير بن العوام وسيدنا طلحة بن عبيد الله، كل واحد منهم يقوم فيقتل رجلا من صناديق قريش ويتملك الحكم في مكة، ثم بعد ذلك يقيم شرع الله سبحانه وتعالى. لكن هذه ليست سنة الله سبحانه وتعالى في التغيير، ولذلك لم يتبعها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، بل أخذ يربي الناس بالتدريج سنة بعد سنة بعد سنة، 13 سنة كاملة في مكة، ثم هاجر إلى المدينة المنورة، ثم بدأ يربي الناس بالتدريج أيضا في المدينة المنورة، ثم كانت بدر موقعة في البداية مع الكافرين، ثم كانت المواقع التي تتلو ذلك، حتى تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيطرة على الأمور في جزيرة العرب جميعا. إذا هذا هو النهج الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سلكه الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله من بعده في إقامة دولة المرابطين. لكن الذي فعله محمد بن تومر كان مخالفا للنهج. إذن كان عنده منهج مخالف في التغيير، وكان عنده فظاظة وشدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب يا ترى الأمر وصل معاه لإيه بعد كده؟ طبعا علي بن يوسف المتشفين سمع بمحمد بن تومر، وسمع أنه يدعو الناس إلى الخروج على الحاكم علي بن يوسف المتشفين. طب يا ترى يعمل ايه علي بن يوسف المتشفين؟ علي بن يوسف المتشفين فكر في عقد مناظرة بين محمد بن تومر وبين علماء دولة المرابطين في ذلك الزمن في قصر الخليفة، في قصر علي بن يوسف المتشفين. فأتى بمحمد بن تومر وأتى بعلماء المرابطين وبدأ الفريقان في المناظرة. على رأس علماء دولة المرابطين مالك ابن وهيب رحمه الله، هذا كبير علماء دولة المرابطين، هو كان قاضي القضاة في ذلك الوقت، ومحمد بن تومس ومعه الستة من أصدقائه. طبعا برضو حكاية المناظرة دي تخلينا نعرف أن علي بن يوسف المتشفين كان فيه خير، وإلا كان من ببساطة شديدة جدا كان ممكن ياخد محمد بن تومس يضعه في السجن ويقتله أو يعتقله أو يفعل به أي أمر، لكن لا يعطي فرصة له للمناظرة مع علماء المسلمين في ذلك الوقت. لكن هو جعل هناك مناظرة بين محمد بن تومر وبين العلماء الآخرين. في هذه المناظرة تفوق محمد بن تومر عليهم تفوقا ملحوظا عظيما. هو رجل كما ذكرنا من العلماء الكبار جدا، كان بحرا متفجرا من العلم وشهابا في الدين كما ذكر ابن خلدون، وعنده علم كبير جدا، وقعد 10 سنين في بغداد يدرس علم المجادلة ويتعلم على يد المعتزلة ويدرس كتب الفلاسفة وكيف يجادلون وكيف يحاورون. فاستطاع محمد بن تومت أن يحاجهم جميعا في كل القضايا التي أثيرت بينه وبينهم، لدرجة أن علي بن يوسف بن تشفين الأمير بكى في مجلسه، بكى لما رأى كثرة المعاصي التي في البلد وهو لا يدري عنها شيئا أو يدري عنها شيئا ولا يغيرها، بكى من الخشية لما سمع كلام محمد بن تومر. لكن طبعا برضو كانت الحدة واضحة جدا في كلام محمد بن تومر، وكانوا يعلمون أنه يحرض الناس على الخروج على الحاكم. هنا مالك بن وهيب قاضي القضاة أسر في أذن علي بن يوسف بن تشفين، قال له أنه عليك أن تعتقل هذا الرجل وتنفق عليه دينارا في كل يوم في السجن، وإلا تتمر عليك الأيام فتنفق عليه كل خزائنك دون أن تقدر عليه. الوزير اللي كان قاعد مع المجلس علي بن يوسف بن تشفين يجلس ومعه العلماء ومعه الوزير أيضا، الوزير نصحه بعدم فعل ذلك، نصحه بعدم اعتقال محمد بن تومر. ليه؟ قال له لو انت اعتقلت دلوقتي ستكون متناقضا مع نفسك، يعني انت قعدت في المجلس بتاعه وبكيت من خشية الله سبحانه وتعالى لما سمعت كلماتي، ثم تأتي من بعد ذلك وتعتقله يعني هذا يكون في بلبلة عند عموم الناس. حاجة تانية أنه رجل معه ستة من البشر يعني هم كلهم سبعة، وأنت يعني حاكم دولة ضخمة دولة المرابطين، فيعني كيف تخشى من هذا الرجل؟ علي بن يوسف تشفين آخر يوازن بين الرأيين، بين رأي الوزير وبين رأي مالك بن وهيب قاضي القضاء، وفي الآخر وصل لإيه؟ في الآخر علي بن يوسف تشفين أطلق محمد بن تومر تأثما أن يحدثه دون وجه حق. يعني شوف برضو الرجل ما زال هناك خير في قلبه، وكان من الممكن أن يصلح أمره إذا حاول معه محمد بن تومر وأمثال محمد بن تومر بالتي هي أحسن، لكن نهاية الأمر أنه أخرجه من مجلسه، ومحمد بن تومر خرج من مراكش ونزل على صديق له في بلد مجاور، نصحه أن يذهبوا إلى قرية في عمق الجبل اسمها قرية تين ملل. قرية تين ملل، نحن نذكر اسم هذه القرية لأنها القرية التي ستكون عاصمة للدولة التي سيؤسسها محمد بن تومرت بعد ذلك. محمد بن تومرت للحق كان في حياته زاهدا جدا، كان لا يحمل معه إلا عصا ولا يأكل إلا البسيط جدا من الطعام، وكان كما ذكرنا صاحب علم غزير. فبدأ الناس في هذه القرية الصغيرة يلتفون حوله ويسمعون كلامه، وبدأ يؤثر فيهم من كثرة المعاصي التي هي انتشرت في بلاد المرابطين، وبدأ يكون حوله جماعة صغيرة بدأت تنتشر، وسماها جماعة ايه بقى؟ سماها جماعة الموحدين. وطبعا دي كانت تسمية خطيرة جدا، هنذكر لماذا بعد قليل. كبرت شوكة محمد ابن تومرت، لكن سبحان الله بمجرد أن كبرت هذه الشوكة ظهرت عليه انحرافات عقائدية خطيرة جدا. احنا قلنا ان هو اتعلم على قديم ناس كتير جدا وتيارات مختلفة، وسنة وشيعة ومعتزلة وغير معتزلة، والشام والعراق ومكة ومصر وغيرها من البلاد، ظهر عليه خليط من العقائد المختلفة. أولا ادعى العصمة، وطبعا دي حاجة خاصة بأئمة الشيعة، أخذ منهم هذه الجزئية، ادعى أنه معصوم أي لا يخطئ. طبعا البشر جميعا يخطئون وليس هناك معصوم إلا الأنبياء، لكنه ادعى العصمة. ادعى أمرا خطيرا آخر، ادعى أن المرابطين من المجسمة. طبعا المرابطون يثبتون لله صفاته، هو أخذ فكر المعتزلة في نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. طبعا القضية يعني جدلية طويلة مش عايزين نخوض في تفصيلاتها، لكن خلاصة الأمر أنه لما أثبت أن المرابطين يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى ادعى أنهم من المجسمة، وتبعا لهذا الادعاء كفر المرابطين، فقال إن علي بن يوسف بن تشفين كافر، ومن معه من الولاة كافرون، ومن معه من العلماء كافرون، ومن يعمل تحت حكمهم ويرضى بحكمهم من الكافرين. يبقى دي مرحلة خطيرة جدا، كفر حكام البلد التي كان يعيش فيها بلاد المغرب العربي والأندلس في ذلك الوقت. تبعا لهذا التكفير استحل دماء المرابطين وأمر بقتلهم، الخروج عليهم كما ذكرنا من قبل، وقتلهم إن استطعت، ولست آثما إن قتلتهم على كلامه، بل محرزا للثواب عظيم. وكان متساهلا جدا في الدماء. طبعا دي كانت خاصية للخوارج، وإحنا برضو ذكرنا أنه في رحلته الطويلة اتعلم على قديم ناس كتير منهم الخوارج. الخوارج متساهلين جدا في الدماء. كان محمد بن تومرت يقتل العشرات من المخالفين له، حتى من فرقته، حتى من جماعته، من جماعة الموحدين الذي كان يخالفه في الرأي كان يقتله. أمر غريب جدا مع كل هذا العلم الغزير الذي كان عنده. حتى بعض الناس بتقول أنه ادعى بعض الخوارق، وبعض الناس بتقول أنه ادعى أنه المهدي المنتظر. وطبعا هذه الأمور جميعا الناس بدأت تصدقوا فيها. ليه؟ لأن احنا ذكرنا من قبل أن العلماء، علماء دولة المرابطين انشغلوا بالأمور الفرعية عن تعليم الناس أصول العقائد وأصول العبادات وأصول الدين، انشغلوا عن الناس وصنعوا جدارا كبيرا بينه وبين العامة. العامة ما تعرفش الحق فين والباطل فين. العامة لما رأت رجلا مثل محمد بن تومل عالما كبيرا يروي عن هذا ويروي عن هذا ويروي عن هذا، ويحفظ كتاب الله ويحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم سير الصالحين والسابقين، ويعلم فقه كذا وكذا وكذا، الناس ما كان لها إلا أن تسمع وتطيع لما يقوله محمد بن تومد، فاعتقدوا جميعا بعصمته، واعتقدوا جميعا بحل قتل المرابطين، بل والثواب الجزيل على من يقوم ويقتل المرابطين. تخيلوا المرابطون الذين فتحوا البلاد وأقاموا صرح الإسلام في بلاد المغرب والأندلس سنوات وسنوات، الآن بعد أن دارت بعض المنكرات في بلادهم وبعد أن انشغلوا بالجهاد عن التعليم، الآن هؤلاء يكفرون ويقاتلون من قبل جماعة الموحدين. طبعا كلمة جماعة الموحدين إشارة واضحة جدا من محمد بن تومر أن غير الجماعة ليسوا بموحدين، غير الجماعة كفار ليسوا بمسلمين. وبدأ محمد بن تومت وجماعته يقاتلون المرابطين، والتقوا مع المرابطين في مواقع عديدة جدا، منها الصغير ومنها الكبير، منها 9 مواقع ضخمة جدا كبيرة جدا في تاريخ المسلمين. انتصر محمد بن تومت في 7 مواقع وهزم في 2. هديكم بس موقعتين على سبيل المثال. موقع الأولى في سنة 518 قتل فيها من المرابطين 15,000 مسلم على أيدين الموحدين. تخيلوا الحرب التي دارت بين الموحدين والمرابطين، موقعة واحدة يموت فيها 15,000 مسلم من المرابطين، والموحدون يحاولون أن يقيموا الأمر على نهج الله ونهج رسوله كما يقولون، يحاولون أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. أهذا هو نهج الله؟ أهذا هو نهج رسوله الكريم؟ تقتل 15,000 مسلم من مين؟ من المرابطين الذين كانوا شوكة كبيرة جدا في عنق النصارى سنوات وسنوات. موقعة تانية موقعة البحيرة في سنة 524، هذه الموقعة انتصر فيها المرابطون على الموحدين، قتل فيها من الموحدين 40,000. 40,000 واحد من الموحدين قتلوا في موقعة البحيرة، البحيرة أو البستان لا اسمين في التاريخ. عدد من قتل يا إخوة من المسلمين على أيدي المسلمين في المواقع بين الموحدين والمرابطين يزيد على 80,000 مسلم من سنة 512 لحد سنة 541، في غضون 28 سنة إلى أن قامت دولة الموحدين. نعم قامت دولة الموحدين كما قامت دولة المرابطين من قبل، قامت، لكن قامت على دماء أكثر من 80,000 مسلم. أهذا هو النهج الصحيح للتغيير؟ أهذا هو نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شفنا إزاي الطريق الذي سار فيه محمد بن تومت ومن معه، وشفنا إزاي الطريق الذي سار فيه الشيخ عبد الله بن ياسين ومن معه من قبل، والاثنين في الآخر وصلوا الدولة ووصلوا الحكم. لكن انظر كيف كانت الأحداث وكيف كانت النتائج وكيف كان النهج، وتعجب كيف يسير محمد بن تومر في هذا الطريق، وقد رسم له السابقون الطريق الصحيح الذي ليس فيه دماء للمسلمين وليس فيه تشريد وقتل وذبح لأمة كبيرة من المجاهدين مثل أمة المرابطين. في سنة 524 بعد موقعة البحيرة بيموت محمد بن تومر، وسبحان الله لحد آخر لحظة من حياته كان يأمر الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والزهد في الدنيا واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع نهج الخلفاء الراشدين وعدم النقص أبدا عن الجهاد في سبيل الله، لكن على فهمه وعلى طريقته التي ذكرناها. وأمر الناس أن يسمعوا ويطيعوا لعبد المؤمن ابن علي من بعده، هذا الرجل الذي قابله أول مرة هناك في مدينة المهدية في سنة 512، أن يسمعوا له ويطيعوا ما أطاع الله فيهم فإن بدل فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني تسمع كلام محمد بن سمر تشعر أنه يعني من أكبر علماء المسلمين ومن أكبر المجاهدين، وكان بحق من العلماء كما ذكرنا، لكن كان عنده أشياء عجيبة جدا كما ذكرنا أيضا في أسلوب التغيير، العنف الشديد في التغيير، المخالفات العقائدية، الخروج على الحكام وتكفير المسلمين وقتلهم، والحكام قد أقاموا شرع الله سبحانه وتعالى ولكن خالفوا في بعض الجزئيات، فكان عليه أن يقومهم بالتي أصلح. كانت النتيجة أن قامت للمسلمين دولة على دماء 80,000 مسلم. تولى عبد المؤمن بن علي الأمور في جماعة الموحدين من بعد محمد بن تومر في سنة 524، واستمر يقود الجماعة حتى سنة 541 إلى أن سقطت دولة المرابطين السنية المجاهدة بالكامل في سنة 541 على إثر مجزرة شديدة جدا داخل مراكش، قتل فيها معظم المرابطين الذين كانوا في مدينة مراكش، وتملك الموحدون الحكم في البلاد. كان الكلام ده في سنة 541. يا إخوة، إحنا بندرس التاريخ علشان نتعلم، وعلشان ما نكررش أخطاء السابقين، وعلشان نكرر ما فعله الصالحون من المسلمين في سنوات الإسلام السابقة الكثيرة جدا، 1400 سنة، تاريخ طويل جدا فيه الكثير من الصلاح وفيه الكثير من الفساد، وعلينا أن نستفيد استفادة كاملة من هذه الخطوات. ترى ماذا حدث مع دولة الموحدين بعد أن قامت على هذه الدماء؟ ترى ماذا فعل عبد المؤمن ابن علي في قيادته لدولة الموحدين من سنة 541 إلى ما بعدها من السنوات؟ وهل انصلحت الأفكار التي كانت في ذهن الموحدين عن عصمة محمد بن تومر وعن مهديته وعن كونهم يكفرون غيرهم من المسلمين؟ هذا ما سوف نتدارسه في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.